بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الحديث حول منتهى وقت صلاة العشاء، وقد تقدم الكلام في استعراض جملة من النصوص المستدل بها على ذلك. كان آخر ما تعرضنا إليه رواية معل بن خنيس، وهي الواردة في الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 8. وقد ذكرنا بأن دلالة هذه الرواية على المدعى تامة، إلا أن الكلام فيها من جهة السند، إذ أن سندها قد اشتمل على معل بن خنيس، وبالتالي قد يمنع ذلك من الاستناد إليها للكلام في وثاقة معل، وأشرنا إلى اختلاف أقوال الرجاليين فيه. ذكرنا فيما تقدم استعراض ما يمكن أن يستدل به لإثبات وثاقة المعلى، فأشرنا إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وفي أسناد تفسير القمي، ورواية الأجلاء عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه، ووجود نصوص متضافرة مثبتة لمدحه. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن آخر هذه الوجوه، وهي عبارة عن النصوص المتضافرة التي تثبت مدح معل بن خنيس، وقد استعرضها جميعا السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المعجم في الطبع الجديد مجلد 19 صفحة، تبدأ الترجمة من صفحة 258، والروايات يبدأ استعراضها صفحة 260. نقل السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة كما قلت عدة روايات، أستعرض هذه الروايات التي ذكرها السيد الخوئي وأتأمل أو أشير لمدى دلالتها. الرواية الأولى: حدثني حمدوي الكشي دائما ابن نصير قال حدثني العبيدي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال حدثني إسماعيل بن جابر قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام مجاورا بمكة، فقال لي يا إسماعيل اخرج حتى تأتي مرا وعسفان فتسأل هل حدث بالمدينة حدث، قال فخرجت حتى أتيت مرا فلم ألق أحدا، ثم مضيت حتى أتيت عسفان فلم يلقني أحد، فارتحلت من عسفان، فلما خرجت منها لقيني عير تحمل زيتا من عسفان، فقلت لهم هل حدث بالمدينة حدث، قالوا لا إلا قتل هذا العراقي الذي يقال له المعل بن خنيس، قال فانصرفت إلى أبي عبد الله عليه السلام، فلما رآني قال لي يا إسماعيل قتل المعل بن خنيس، فقلت نعم، قال فقال أما والله لقد دخل الجنة. يقول السيد الخوي الرواية صحيحة لا كلام في سندها. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة في أن معل بن خنيس دخل الجنة، إلا أن الكلام هل أن دلالتها على إثبات وثاقة معلى قبل وفاته، أم أنها تكشف عن حسن حال معلى بعد وفاته؟ لو تأملنا فيها لقلنا بأن أقصى ما تفيده هذه الصحيحة حسن حال معلى بعد وفاته، أما والله لقد دخل الجنة. طيب، لعل قائلا يقول بأن دخوله الجنة كاشف عن كونه كان حسن الحال قبل وفاته، فلو لم يكن حسن الحال قبل وفاته ما كان ذلك موجبا لدخوله الجنة. قلت إن ذلك أعم، لأن احتمال وقوع الظلم عليه كان هو السبب في دخوله الجنة، احتمال أنه قتل مظلوما كان داعيا لتكفير ما كان منه لو فرضنا وجود شيء عليه، فأدى ذلك إلى دخوله الجنة. دخوله الجنة لا يثبت بالملازمة أنه كان على طريق الصلاح والاستقامة قبل وفاته. دخوله الجنة لربما يكون بسبب ما وقع عليه من الظلم، بسبب ما وقع عليه من الابتلاء، نتيجة دعاء الإمام عليه السلام له. بالنتيجة الدواعي كثيرة، فلا ملازمة بين دخوله الجنة الكاشف عن حسن حاله بعد وفاته وبين حسن حاله قبل وفاته. فإذا هذه الرواية لا دلالة لها على المدعى أساسا. الرواية الثانية، ابن أبي نجران عن حماد النام عن المسمعي قال: لما أخذ داود بن علي المعلى بن خنيس حبسه وأراد قتله، فقال له معلى بن خنيس: أخرجني إلى الناس، فإن لي دينا كثيرا ومالا حتى أشهد بذلك. فأخرجه إلى السوق، فلما اجتمع الناس قال: يا أيها الناس، أنا معلى بن خنيس، فمن عرفني فقد عرفني، اشهدوا أن ما تركت من مال من عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد عليه السلام. قال: فشد عليه صاحب شرطة داود فقتله. قال: فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج يجر ذيله حتى دخل على داود بن علي وإسماعيل ابنه خلفه، فقال: يا داود، قتلت مولاي وأخذت مالي. قال: ما أنا قتلته ولا أخذت مالك. فقال: والله لا أدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي. قال: ما قتلته، ولكن قتله صاحب شرطتي. فقال: بإذنك أو بغير إذنك؟ فقال: يا إسماعيل، شأنك به. قال: فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه. قال حماد: فأخبرني المسمعي عن معتب قال: فلم يزل أبو عبد الله عليه السلام ليله ساجدا وقائما، فسمعت في آخر الليل وهو ساجد ينادي: اللهم إني أسألك بقوتك القوية وبمحالك الشديد وبعزتك التي خلقك أو التي خلقك لها دليل، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تأخذه الساعة. قال: فوالله ما رفع رأسه من سجوده حتى سمعنا الصائحة، فقالوا: مات داود بن علي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إني دعوت عليه بدعوة بعث بها الله إليه ملكا فضرب رأسه بمرزبا شقت منها مثانته. أيضا الرواية التي بعدها، حمدوي قال: محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود قال: حدثنا جبرائيل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح أو صبيح قال: قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام: ما أنا قتلته، يعني معلى. قال: فمن قتله؟ قال: السرافي، وكان صاحب شرطته. إلى آخر النتيجة. الرواية لا تختلف عن الرواية السابقة سندا صحيحا. هذه الرواية الثانية، لو تأملنا في الرواية الثانية لوجدنا أنها لا تتضمن اعتمادا، أو لا تتضمن مدحا يوجب الاعتماد على مرويات. أقصى ما كان: قتلت مولاي وأخذت مالي. أما أنها تتضمن مدحا يوجب الاعتماد على مرويات معلى بن خنيس، لا ظهور ولا دلالة لها على ذلك أصلا. أقصى ما تفيد محادثة بين الإمام الصادق عليه السلام وبين داود بن علي تضمنت تصريح الإمام أن معلى مولاه وأنه صاحب ماله، أو أن أمواله إليه، فلا تدل على مدح يوجب الاعتماد، كما لا تدل على مدح حتى بعد الوفاة. الرواية الثالثة، محمد بن مسعود قال: كتب إلي الفضل قال: حدثني ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسماعيل بن جابر قال: لما قدم أبو إسحاق من مكة، ف فذكر له قتل المعلى بن خنيس، طبعا يقصد بأبي إسحاق الإمام الصادق عليه السلام. قال فقام مغضبا يجر ثوبه، فقال له إسماعيل ابنه يا أبتي أين تذهب؟ فقال لو كانت نازلة لقدمت أو قدمت عليها. فجاء حتى قدم على داود بن علي فقال له يا داود لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك. قال وما ذلك الذنب؟ قال قتلت رجلا من أهل الجنة. ثم مكث ساعة ثم قال إن شاء الله. فقال له داود وأنت قد أذنبت ذنبا لا يغفره الله لك؟ قال وما ذاك؟ قال زوجت ابنتك فلانا الأموي. قال إن كنت زوجت فلانا الأموي فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان ولي برسول الله أسوة. قال ما أنا قتلته؟ قال فمن قتله؟ قال قتله السيرافي. قال فأقدنا منه. قال فلما كان من الغد غدا إلى السيرافي فأخذه فقتله، فجعل يصيح يا عباد الله يأمروني أن أقتل لهم الناس ثم يقتلوني. يقول السيد الخوي هذه الرواية صحيحة. طبعا هذه الرواية مروية عن إسماعيل بن جابر، وهي لا تختلف مضمونا عن الرواية الأولى التي أيضا وردت عن إسماعيل بن جابر، ولذا لا يبعد البناء على اتحاد الروايتين ولو في الجملة. أيضا دلالتها إنما هي على وثاقة أو على مدح معلى بن خنيس بعد وفاته، ولا دلالة لها على مدح معلى قبل وفاته، والكلام في الرواية الأولى الكلام في هذه الرواية، مع أن هناك مانعا ربما يمنع من القبول بهذه الرواية، وهي الحوار الذي بين الإمام الصادق عليه السلام وبين داود بن علي والي المدينة. يا داود لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك، مخاطبة داود للإمام، جواب الإمام. كأن هذا المتن متن لا يوجب التصديق، لأنه خلاف مسلك الإمام الصادق عليه السلام في التقية، وبالتالي للتوقف في أصل هذه الرواية متنان مجال. نعم رواية المسمعي التي تضمنت يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي، فقال ما أنا قتلت إلى آخرة، هي أقرب إلى المقبولية من هذه الرواية. على فرض عدم القبول بما ذكرنا، أقصى ما تفيده رواية إسماعيل بن جابر مدح المعلى بعد وفاته، وعدم دلالتها على مدح المعلى قبل وفاته، فلا دلالة لها على إثبات وثاقة المعلى. ده واضح المدح بعد وفاته. الإمام يقول دخل الجنة. هذا لو قال قائل، لحظة، لو قال قائل بأنه صحيح، بأن المستفاد بأن الرواية نص صريح في أن المعلى دخل الجنة فتدل على مدحه بعد وفاته، لقائل أن يقول إنما دخل الجنة بعد وفاته لحسن حاله قبل وفاته، فيكون في المقام ملازمة، يقال بأن دخوله الجنة كاشف بالدليل الإني عن كونه كان حسن الحال قبل وفاته، فيثبت المطلوب فتدل الرواية على وثاقة المعلى حينئذ. هكذا أقول دخوله الجنة، هذا كلامي، دخوله الجنة أعم من الكشف عن كونه حسن الحال قبل الوفاة، لاحتمال أن يكون دخوله الجنة بمثابة التكفير أو التعويض عن الظلم الذي وقع عليه، ليس إلا قتله ظلما صار بمثابة الكفارة لما صدر من لو لم يكن مستقيما، وبالتالي دخل الجنة. مجرد الاحتمال موجب لبطلان الاستدلال. لكن انصراف ما في شيخنا. أقول يعني دخوله الجنة أعام من كونه حسن الحال، لا ملازمة. وجدت بخط جبرائيل بن أحمد رواية رقم 4. حدثني محمد بن عبد الله بن مهران، حدثني محمد بن علي الصيرفي عن الحسن بن الحسين بن أبي العلا وأبي المغرة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، طبعا دي الرواية ضعيفة سندا بوجود محمد بن علي الصيرفي، وجرى ذكر المعلى بن خنيس، فقال يا أبا محمد اكتم علي ما أقول لك في المعلى، قلت أفعل، فقال أما إنه ما كان ينال درجتنا، لاحظوا ما كان ينال درجتنا إلا بما ينال منه داود بن علي، يعني ما كان ليدخل الجنة إلا بقتل داود بن علي إياه. زين، قلت وما الذي يصيبه من داود؟ قال يدعو به فيأمر به فيضرب عنقه أو فيضرب عنقه ويصلبه، فيضرب عنقه ويصلب. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ذاك قابل. قال فلما كان قابل ولي المدينة فقصد المعلى فدعاه وسأله عن شيعة أبي عبد الله عليه السلام وأن يكتبهم له، فقال ما أعرف من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أحدا، وإنما أنا رجل أختلف في حوائجه ولا أعرف له صاحبا. قال أتكتمني؟ أما إنك إن كتمتني قتلتك. فقال له المعلى بالقتل تهددني، والله لو كان تحت قدمي ما رفعت قدمي عنهم، وإن أنت قتلتني لتسعدني وأشقيك. فكان كما قال أبو عبد الله عليه السلام لم يغادر منه قليلا ولا كثيرا. هذه الرواية أنصافا لو قيل بدلالتها على مدح معلى حتى قبل وفاته وكانت ظاهرة في إثبات حسن حاله ما كان ذلك بعيدا، إلا أن المشكلة فيها ضعفها السندي باشتمالها على محمد بن علي الصيرفي المعروف بأبي سمينة، وقد ثبت في محله ضعفه. فالرواية وإن كانت دلالتها تامة أو لا يبعد البناء على تمامية دلالتها، إلا أن الإشكال فيها سندا. طبعا لكي لا نطيل، الروايات المعتبرة عندنا رواية 7 8 11 12 13، لكن جميع هذه الروايات ليس فيها مدح يوجب الاعتماد على مروياته. تابعوها أنتم تجدون أن الروايات 2 3 7 8 11 12 13 هذه 7 روايات لا تتضمن مدحا يوجب الاعتماد على مروياته. ده 1 2 تبقى عندنا 5 روايات لأن العدد 12 رواية، وهي روايتان تعودان لإسماعيل بن جابر دلالتهما على حسن حال معلى بعد وفاته، روايتان تعودان إلى وليد بن صبيح، ورواية تعود إلى أبي بصير. رواية أبي بصير يستفاد منها حسن معلى أو حال معلى قبل وفاته، لكن المشكلة في كونها ضعيفة السند كما بينا. فإذا هذه الروايات التي يستفاد منها مدح معلى، 4 أو 5 روايات. كيف يدعي سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أن في البين تضافرا في النصوص تدل على مدح معلى؟ نعم 13 رواية أو 12 رواية، لكن 7 روايات أجنبية عن المقام إلا بدعوى الملازمة، وإن كان ظهورها في ذلك أيضا غير واضح. فالإنصاف الروايات الموجودة 5 1 ضعيفة، 4 روايات تعودان لراويين إسماعيل والوليد، فكيف يقال بأن في المقام تضافرا في النصوص تدل على مدح المعلى بن خنيس كما يدعي السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة؟ ليش؟ لا أبدا، 7 روايات ما فيها الآن، 7 روايات تخبر عن قصة المعلى. يعني مثلا قرينا رواية المسمعي اللي قرأناها قبل قليل، خب الملازمة في الروايات 4 دخل الجنة، أقول 7 روايات الأولية ما فيها أي دلالة أقصى ما تفيد الإخبار عن أن المعلى مولى لأبي عبد الله عليه السلام، قتلت مولاي. يعني قرأنا، تبغون نقرأ مثلا أكثر؟ هذه رواية قرأنا، رواية المسمعي، نقرأ غيرها أيضا. مثلا هذه الرواية. المعلى نفسه: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في بعض حوائجي، قال فقال لي: ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال فقلت: ما بلغني عن العراق عن هذا الوباء أذكر عيالي؟ قال فاصرف وجهك. فصرفت وجهي. قال ثم قال: ادخل دارك. قال فدخلت فإذا أنا لا أفقد من عيالي صغيرا ولا كبيرا إلا وهو لي في داري بما فيها. قال ثم خرجت فقال لي: اصرف وجهك. فصرفته فنظرت فلم أرى شيئا. هذه ما فيها أي دلالة يشير إلى أن هذه الرواية تثبت حسن حال معلة، وثاقة معلة، أو ما شابه. كرامة للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ليس إلا. خب نعم، بتقول يمكن هكذا نظر السيد الخوئي أن الإمام الصادق لا يعطي الأسرار مثل هذا السر إلا للخواص، فيستفاد من هذا أنه من خواص الإمام الصادق، يعني ها يمكن البناء على هذا الأمر، لكن أيضا يدل على حسن حال محل تأمل. الرواية التي قبلها رواية وليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: دخلت عليه يوما وألقى إلي ثيابا وقال: يا وليد ردها على مطاويها. فقمت بين يديه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: رحم الله المعلى بن خنيس. فظننت أنه شبه قيامي بين يديه بقيام المعلى بين يديه، ثم قال: أف للدنيا، أف للدنيا، إنما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدوه على وليه، وإنا بعدها دارا ليست هكذا. فقلت: جعلت فداك، وأين تلك الدار؟ فقال: ها هنا، وأشار بيده إلى الأرض. طبعا تقريب الاستدلال يسلط فيها عدوه على وليه على أساس أن يكون المقصود بوليه هنا معلق، يحتمل أن المقصود بوليه يعني نفسه. يسلط فيها عدوه على وليه عندما يسلط داود بن علي فيقتل أصحاب الإمام عليه السلام، سلط عدوه على وليه، فيحتمل أن الإمام يقصد بوليه نفسه، ما يقصد بوليه معلق، فبالتالي لا دلالة لها أصلا ولا ظهور فيها من قريب أو بعيد لحسن حال معلق. فأقول سبع روايات في المقام لا يعني الظهور فيها على أقل التقادير، لا يزعل الشيخ، الظهور فيها في الدلالة على حسن حال معلى غير واضح، غير واضح، يعني فيه شيء من الخفاء يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى مؤونة حتى يمكن الاستناد. هذه الروايات السبع، تبقى عندنا خمس روايات، واحدة ضعيفة سندا، روايتان تعودان، أربع روايات تعودان لراويين، لإسماعيل ولوليد، رواية إسماعيل ظاهرهما حسن حاله بعد وفاته ولا ظهور لهما في حسن حاله قبل وفاته، فكيف يدعي سيدنا قدس الله تربته الطاهرة أن في البين تضافرا في النصوص الدالة على إثبات أو على مدح معلى بن خنيس؟ ببيان للولي هني قلنا احنا احتمال الامام عليه السلام، حتى التصريح خب ما يمنع على كل المغضر انها رواية دي رواية اخرى نظمها مع بعض الكلام اللي تتفضلوا به ممكن، احنا ما نفينا بل بالعكس، احنا قلنا هذه افضل الروايات، هذه الرواية الاخيرية اللي جبتوها وهي رواية ابي بصير هي افضل الروايات انصافا في الدلالة على حسن حال معلق، لكن مشكلتنا هي هذه الرواية ضعفها السندي. بلى مشتملة على الصيرفي المعروف بأبي سمينة والبناء على وضعفه حتى عند السيدي الخوي. هذه الرواية لذلك لو ترجعوا للمعجم ولم يعلق عليها أنها رواية صحيحة، سكت عنها، سكت عنها، بينما الروايات الأخرى يقول الرواية صحيحة. فأقول رواية أبي بصير هي أفضل الروايات دلالة على إثبات حسن حال معلق، بينما الكلام الأول اللي تفضلتوا به أنا أسلم إياكم وإليه أنا أمين بأنه مجموع الروايات يدل على أن هذا الرجل كان شخصية ذات وجاهة اجتماعية، وكان شخصية ذا مقبولية عند الإمام عليه السلام، وبالتالي ما صدر من الإمام صلوات الله عليه من ردة فعل إنما هو لأجل ذلك. أقول هذا الكلام محتمل، لكن يحتمل أيضا أن الإمام أراد أن يبرز الغضب لكي لا يتمادى داود بن علي فيتعدى على أصحاب الإمام عليه السلام أو على مواليه، يعني كأنما الإمام كانت ردة الفعل يبرز لداود بن علي الامتعاض والغضب لكي يكون حاجزا لداود وليس الأمر لأجل معلا، يعني لكي لا يتمادى داود. يبقى هذا احتمال وارد. يعني الجزم أقول لهذا الأمر، أقول الكلام خب، ولذلك أقول محتمل، لكن في النفس من الجزم به شيء، يحتمل لكن في النفس من الجزم به شيء. على أي حال، إذن النتيجة التي نصل لها أن النصوص ليست متضافرة إلا بالبيان اللي تفضل به الشيخ، وهو أن يقال بأن هناك ملازمة مقتضى الدلالة الالتزامية، يستكشف أن لمعلى مكانة اجتماعية مرموقة ومنزلة متميزة عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ويؤيد هذا المعنى ما جاء في رواية أبي بصير، فيستفاد من المجموع أن معلى شخصية ذات مكان عند الإمام ومنزلة. يمكن أن نضيف إلى هذا الكلام ما جاء في كلام الشيخ الطوسي أنه كان من السفراء وكان من القوام، فجمع هذه الأمور بعضها مع بعض قد يفيد اطمئنانا بحسن حال معلى، ومن ثم البناء على وثاقته. إن قبل هذا الكلام بها وإلا فلا. بس في عندنا نقطة ينبغي الالتفات لها، في الأصول قالوا إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الظهور تبعتها الدلالة الالتزامية، فهني إذا قلنا بأنه النصوص المذكورة بحسب دلالتها المطابقية لا ظهور لها في حسن حال معلا، فإذا مقتضى ذلك الدلالة الالتزامية أيضا تستوجب ذلك، إلا إذا تلتزمون بعدم التبعية بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. لا لا أقول يعني سقوط الظهور في حسن الحال، يعني لا ظهور لها، لا يتمسك بها، ليست ساقطة بمعنى عدم حجيتها، وإنما رفع اليد عن حجية ظهورها في حسن حال معلق، لا ظهور لها أساسا لا ظهور لها. فمع انتفاء ظهورها كما قرأنا الآن مثلا الرواية الأخيرة اللي قرأنا مثلا أف للدنيا إنما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدوه على ولي إلى آخر، ما فيها ظهور، لا لها أحسنتم، بلى لا أدعي إجمالا، لا أحسنتم، ولذلك أقول مع انتفاء ظهورها في حسن الحال مقتضى تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية أن لا يكون هناك مدلول التزامي يدل على حسن الحال. هذا الذي أدعي. أسلم بأن للرواية ظهورا، زين، بأن أسلم بوجود الظهور للرواية بلا إشكال، لكن الظهور المطابقي الذي يستتبع ظهورا التزاميا ليس في حسن الحال هذا، والظهور المطابقي الذي الذي ليس له دلالة على حسن الحال هو الذي أيضا يتبع الظهور الالتزامي. ألا ينوى إن صح أو إن أمكن القول، يمكن القول مجموع الأمور قد توجب وثوقا واطمئنانا بالاستناد لمرويات معلة. بقي عندنا زين، بس بيجينا الآن مانع من الالتزام بهذه الروايات. سلمنا بتمامية دلالة هذه الروايات على المدعى، وقلنا بأن لها ظهورا مطابقية أو بأن لها ظهورا بالمدلول الالتزام، بأن لها مدلولا التزامية يستكشف من خلاله حسن حال معلى، إلا أن عندنا في المقام مانع من الاستناد لهذه الروايات، وهو تصريح ابن الغضائري والنجاشي بضعف معلى، إذ لا نحتمل أن النجاشي ومن قبله ابن الغضائري لم يظفر بهذه النصوص. هذه النصوص كانت بمرأة ومسمع من النجاشي ومن ابن الغضائري، فكيف لم يعمدا أو لم يعملا بمضمونها؟ إما أن يقال بأن ظهورها في حسن حال معلى ليس من الوضوح بمكان كما ندعي، خب، أو أن يقال بأن فيها خللا أوجب عدم استناد هذين العلمين إليها، لو اطلعنا نحن على ذلك الخلل منعنا من الاستناد إليها أيضا. فالإنصاف عدم استناد ابن الغضائري والنجاشي مانع. لو دفع أو دفع هذا الكلام بما جاء في كلمات سيدنا رضي الله عنه من أن ابن الغضائري لا تعويل عليه، لأن كتاب الضعفاء المنسوب لابن الغضائري لم تثبت نسبة الكتاب لابن الغضائري، هذا واحد. والنجاشي إنما ضعف معلى اعتمادا على الغلو، لأن النجاشي بنى على وجود شبهة الغلو في المعلى فعمد إلى تضعيفه، خب، هكذا أجاب قدس الله تربته الطاهرة. أما الأول فالنقاش صغروي، القول بعدم ثبوت نسبة الكتاب لابن الغضائري أمر مبنائي صغروي، أنت تبني على عدم ثبوت النسبة ونحن نبني على ثبوت النسبة، فالنقاش حينئذ صغروي. ولذا نحن ندعي دائما وأبدا أن العمدة والمعتمد في مقام القبول والرفض هو ابن الغضائري، الأصل ابن الغضائري بمثابة الأصل الأصيل الذي يعول عليه في مقام القبول والرفض في التضعيف والتوثيق. أما قضية أن النجاشي ضعفه ومنشأ تضعيف النجاشي هو الغلو، دعوى عهدتها على مدعيها. ما هو الموجب للحمل على هذا الأمر؟ ليس في عبائر النجاشي ما يشير لهذا المعنى من قريب أو بعيد. فالإنصاف أن المانع القوي من الاستناد لهذه الروايات لو تنزلنا عن التأمل في دلالتها على المدعى هو عدم اعتماد النجاشي إياها ومن قبله ابن الغضائري. والجواب الذي أجيب في كلمات سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه غير مقبول. أخيرا وبه أختم، ما جاء في كلمات الأستاذ الداوري حفظه الله من أن ابن أبي عمير روى عن المعلى ابن خنيس. أقول الموجود عندنا روايتان، الرواية الأولى في الكتب الأربعة وسندها هكذا: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن المعلى بن خنيس. فسر هذا السند على أن الوارد في محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، فبني على أن ابن أبي عمير قد روى عن المعلى بن خنيس، وبالتالي بني على وثاقة المعلى لرواية ابن أبي عمير. أقول صدور هذا من الأستاذ وهو من أحد فرسان مضمار علم الرجال غريب جدا. لماذا؟ لوجود مانعين أو الاحتمالين في المقام في هذا السند، وجود احتمالين في هذا السند. الاحتمال الأول إن السند المذكور مرسل وليس مسندا، في البين واسطة وقعت بين ابن أبي عمير وبين المعلى. إذا قلنا بأن محمد بن زياد هنا هو ابن أبي عمير، إذا قلنا هو ابن أبي عمير، فبين ابن أبي عمير والمعلى توجد واسطة قد سقطت. لماذا؟ للتالي: وفاة المعلى أو المعلى قتل سنة 133 هجرية، ووفاة ابن أبي عمير سنة 217 هجرية. بين مقتل المعلى وبين وفاة ابن أبي عمير 84 سنة. فلو كان المعلى من مشايخ ابن أبي عمير للزم أن يكون المعلى قد تجاوز عمره 100 سنة، وهذا مستبعد جدا. لماذا؟ لأنه لم يذكر المعلى في عداد المعمرين، فعدم ذكر المعلى في عداد المعمرين مانع من أن يكون له من العمر هذا المقدار. ولذا نحتمل قويا أن بين محمد بن زياد وبين معلى بن خنيس في المقام واسطة سقطت الرواية مرسلة، وهذا يشير إلى أهمية دراسة علم الطبقات في مقام ملاحظة ذلك. هذا احتمال. احتمال الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي رضي الله عنه. السيد الخوئي ذكر بأن معلى الموجود في هذا السند ليس معلى بن خنيس الذي نحن بصدد الحديث عنه، وبالتالي لا مجال للقول برواية ابن أبي عمير عن معلى بن خنيس كما التزمه الأستاذ أطال الله بقاء. المورد الثاني نقله الكشي في مقام حديثه عن الروايات الذامة لمعلى بن خنيس. في الروايات التي تضمنت ذما لمعلى بن خنيس، آخر رواية: حدثني حمدويه بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن سعد بن جناح عن عدة من أصحابنا، وقال العبيدي حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله عليه السلام، فاختلفا في ذبائح اليهود فأكل معلى ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صار إلى آخرة. على أساس ابن أبي يعفور إلى آخرة، لكن عفوا ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور ومعلى، فلا دلالة لها على أن ابن أبي عمير روى عن المعلى. ابن أبي عمير يحكي واقعا، يحكي قضية، أما أن ابن أبي عمير يتحدث عن إخبار أو عن رواية عن معلى بن خنيس فلا. فالقول بأن ابن أبي عمير روى عن المعلى بن خنيس كما عن الأستاذ حفظه الله في غير محل. النتيجة أن المستفاد من مجموع الروايات أن المعلى كان شخصا يوالي أهل البيت عليهم السلام، وكان رجلا محبا لمحمد وآله، لكن هل يمكن البناء على وثاقة معلى بن خنيس؟ هذا ما لا يمكن الالتزام به. وبعبارة أخرى، لا كلام عندنا في كون الرجل من الشيعة الإمامية، لكنه ضعيف الرواية بسبب تضعيف ابن الغضائري وبسبب تضعيف النجاشي، فيصعب البناء حينئذ على قبول رواياته. فالصحيح إذن ما ذكر خلافا لما عليه سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ومن وافقه من أعلامنا المعاصرين حفظهم الله وزاد في توفيقهم. هذا تمام الكلام في هذه الطائفة التي استدل بها لمقالة المشهور، وقد اتضح من خلال ما تقدم أن بينها ما هو معتبر سندا وبينها ما هو مخدوش من حيث السند، والجميع تام من حيث الدلالة. يقع الكلام بعد ذلك في مختار الشيخ المفيد ومن وافقه كالشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة القائل بذلك في أكثر كتبه، حيث التزم بأن وقت صلاة العشاء يمتد إلى ثلث الليل، ويدل على ذلك جملة من الروايات المعتبر منها نصان: صحيحة معاوية بن عمار وموثقة معاوية بن وهب. يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله، والحمد لله.